وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا سورة عيش، كملنا البلد صح؟ كملنا البلد ها؟ كملنا الفجر والبلد. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة البلد وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال المفسر رحمه تعالى: لا أقسم بهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة. ما هو البلد؟ مكة المكرمة، وهي أفضل البلدان وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. من هو والد وما ولد؟ آدم وذريته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد ويقاسي الشدائد في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. إيش كبد يا محمد؟ يكابد الشدائد في الدنيا، من ذو أن خلقه الله إلى أن يعني يحشر إلى يوم القيامة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني وهذا من طغيان ابن آدم، يحسب أنه لن يقدر عليه أحد. قال ويقول أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا. إيش معنى لبدا؟ أي كثيرا. أهلكت مالا لبدا أي إيش؟ كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد؟ وهذا أيضا يظن في فعل هذا أن الله إيش؟ لا يره. ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين، أي للجمال والبصر والنطق غير ذلك، وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق إيش؟ الشر. ما هما النجدان؟ ما هما النجدان؟ طريق الخير وطريق إيش؟ الشر. فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع هواه، وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر العقبة ما هي؟ فك رقبة. إيش معنى فك رقبة؟ اعتاق الرقبة. اعتاق إيش؟ الرقبة، وهم الرقيق. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة أي مجاعة شديدة. إيش معنى مسغبة؟ مجاعة شديدة. يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين اليتم وكونه فقيرا من إيش؟ أقاربه، يتيم وأيضا قريب. أو مسكين ذا متربة، أي مسكين ذا متربة، أي قد لازق بالتراب من شدة إيش؟ الحاجة، من شدة الحاجة. ثم كان من الذين آمنوا، أي عملوا الصالحات، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي بالرحمة. أولئك المتصفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا، يعني كفروا بالقرآن وكفروا بآيات الله، هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة. إيش معنى مؤصدة؟ أي مغلقة. ثم قال تفسير سورة إيش؟ الشمس. قال سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمات، ركز، ما هي الآيات؟ الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا قسم، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وطاها، ونفس وسواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. ركز. قال أقسم بهذه الآية العظيمة: الشمس وضحاها أي نورها، والقمر إذا تلاها أي تبعها في المنازل، والنهار إذا جلها أي جل ما على الوجه الأرض وأوضحه بماذا؟ بالنور. والليل إذا يغشاها أي غشي وجه الأرض، غشيها بإيش؟ بإيش غشيها؟ بظلمة الليل. والسماء وما بناها، قال يحتمل أن ما موصولة فيكون الإقسام بالسماء وبانيها وهو الله سبحانه وتعالى. والأرض ومطاحها أي مدها ووسعها، إيش معنى ومطاحها؟ أي مدها ووسعها. ونفس وما سواها، وهي جميع الأنفس سائر المخلوقات، والذي سواها هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب، إيش معنى زكاها؟ إيش معنى زكاها؟ طهر نفسه من الذنوب. وقد خاب من دسها أي دسها بإيش؟ بالذنوب والمعاصي والرذائل. ثم ذكر كذب الثمود بطغواها أي بسبب طغيانها، كذبوا. من هم الذين كذبوا؟ ثمود. إذا انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، انبعث أي قام وذهب إلى أين؟ إلى الناقة فعقرها. من هذا؟ أشقى القوم. فقال لهم رسول الله، وهو من هو رسول الله؟ من هو محمد صالح، إلى قوم ثمود صالح. فقال لهم رسول ناقة الله وسقيها، أي احذروا ناقة الله، احذروا عقر الناقة التي جعلها الله لكم إيش؟ آية. هذه آية عظيمة. الناقة كانت تشرب يوم، وهم يشربوا يوم ثم يشربون من حليبها، لكنهم بكبرهم والعياذ بالله يعني عقروا الناقة. قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه وأرسل عليهم الصيحة، ولا يخاف عقباها. وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره سبحانه وتعالى. فهذا بعث أن يبعث أشقاها وأشقى القوم فعقر الناقة. فعقر إيه؟ ما عقرها إلا واحد. كيف جابها يا عبد الرحمن؟ لأنهم رضوا بفعله، رضوا بفعله، فنسبوا إلى هذا العمل، ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر. ثم ذكر دخلنا في سورة الليل، قال سبحانه وتعالى والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى وما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع في أفعال العباد، وهو الليل إذا يغشى أي عم الخلائق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه، والنهار إذا تجلى، إيش معنى تجلى؟ أي تجلى للخلق بنوره. وما خلق الذكر والأنثى، هنا قال هنا ما موصولة، كان إقسام بنفسه سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق إيش؟ من الذي خلق الذكر والأنثى؟ الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه الذي خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، وهذا المقسم عليه، أي أن سعي المكلفون لمتفاوت، كل واحد كما قال عز وجل كل يعمل على إيش؟ شاكلته، كل إنسان يعمل هذا هنا وهذا هنا، كل واحد يعمل الآخرة وبعضهم يعمل الدنيا، وهكذا كل واحد يعمل متفاوتة. قال فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات، واتقى أي تقى ما حرم الله من الذنوب والمعاصي، وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله. ما هي الحسنى؟ لا إله إلا الله. فسنيسره لليسرى أي نيسر له أمره ونجعله مسهلا عليه، كل خير ميسر له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب، يعني بخل بالأموال وبخل بالطاعات، واستغنى عن الله فترك عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله عليه من العبادات من العقائد الحسنة، فسنيسره للعسرة أي للحالة العسرة والخصال الذميمة. وما يغني عنه ماله، يعني ما يغني عنه المال الذي بخل به يوم القيامة. إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل الله تعالى، وإن لنا للآخرة والأولى أي ملكا وتصرفا، هو الذي خلق الدنيا وإيش والآخرة، من هو الله. ثم قال فأنذرتكم نارا تلظى أي تتسعر وتتوقد. ما هي ما هي ما معنى تتلظى؟ تتسعر وتتوقد. لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر. ثم قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس، وقاصدا بذلك وجه الله تعالى. فالمتقي سيجنبه الله إيش؟ النار الذي يؤتي ماله ويتصدق. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي أن هذا العبد يتصدق من دون إيش مقابل، ما أحد عنده نعمة، يعني أعطيك تعطيني وهكذا، فيعطي من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. ونزلت قالوا في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلا ابتغى وجه ربه الأعلى، يعمل من أجل وجه الله ولا سوف يرضى، أي يرضى يوم القيامة سيعطيه الله سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل. ثم دخلنا سورة الضحى، قال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى هذه سورة الضحى سورة إيش؟ مكية. أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهو إيش؟ النهار إذا ابتدأ إيش؟ انتشاره وقت الضحى. طيب والليل إذا سجى، إيش معنى سجى؟ أي دخل بظلمته، أظلم بإيش؟ الأرض. قال ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك، وما قلاك أي ما قلاك أي ما أبغضك ولا أهملك. إذن ما معنى ما ودعك؟ ما معنى ما ودعك؟ ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك ولا أهملك. ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. وقيل الآخرة هي الآخرة الجنة خير من الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي من النعيم في الدنيا والآخرة حتى يرضى النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يجدك يتيما فآوى، الله يقول لمحمد ألم يجدك يتيما فآوى. الرسول خلق إيش؟ خلق ماذا؟ يتيم، مات أبوه وهو إيش؟ وهو في بطن من؟ أمه، فخلق يتيم عليه الصلاة والسلام. من ربه؟ أمه، ومن بعد جده. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا امتنان من الله لنبيه أنه وجده يتيما فآوى. ثم قال وجدك ضالا فهدى، أي ما تدري ما الكتاب والإيمان. ضال بمعنى أنه ما كان يعرف لا الإيمان ولا الهداية، فمن الذي هداه؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال ووجدك عائلا أي فقيرا. إيش معنى عائلا؟ إيش معنى عائلا؟ فقيرا فأغناك، أي عائلا وجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك الله سبحانه وتعالى، فتح على عينيه البلدان كلها وانتشر الإسلام في كل مكان وأعطاه الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة من اليتيم فتقهره بكلمة أو بأي شيء. وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك كلام للسائل الذي يسأل من أمور الدنيا، أعطيه إن كان معك، ما عندك شيء لا تنهره. ثم قال وأما بنعمة ربك إيش؟ فحدث. قالوا هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية، إذا أنعم الله بنعم دينية ونعم دنيوية فحدث بها، حدث إيش بها وأثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة من ذكر النعمة لا بس أن تذكرها للناس الدينية والدنيوية، وهذا من باب تحديث بنعمة الله وأيضا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى للعبد. ثم دخلنا تفسير سورة الشرح. قال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، أي يقول الله تعالى ممتنا على رسوله ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين. إيش معنى نشرح لك صدرك؟ نوسعه إيش لشرائع الدين والدعوة. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك. ما هو وزرك؟ ووضعنا عنك وزرك، ما هو يا يوسف؟ ما هو وزرك؟ ذنبك أكيد. وضعنا عنك وزرك، طيب، الذي أنقض ظهرك، أي بمعنى أثقل. إيش معنى أنقض؟ أثقل ظهرك. طيب، ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك. إيش معنى رفعنا ذكرك يا محمد؟ أعلينا قدرك. أعلينا إيش؟ قدرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الفرج إيش مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ثم قال فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة. فإذا فرغت من أعمالك فانصب فين؟ فانصب بماذا؟ بالعبادة. وإلى ربك أي وحده فارغب، طيب أي أرغب في العبادة، أرغب في العبادة. نزيد نكمل باقينا 3 أيام. طيب إلى هنا وإن شاء الله في الغد.